فهيا إلى أسئلتكم واستفساراتكم نعرضها على شيخنا الفاضل. يقول صاحب هذه الرسالة في آخر ما قرأنا من الحديث: أرجو توضيح معنى هذه العبارة، فتلتمسان مني قضاء غير ذلك. هل هو سؤال تعجب، حيث أقسم عمر رضي الله عنه فقال: فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة. فهل طلب منه قضاء غير ما قضى أبو بكر رضي الله عنه حتى يقول ذلك؟ لا طبعا، ما انت ما فهمتش اللي انا قلته، ورجعنا تاني قلنا ان السؤال والجواب لا يشترط ان الاجابة. احنا لسه قارين دلوقتي ايه: وما تلك بيمينك يا موسى؟ سؤال، اجاوبه ايه؟ عصاي. عصاي، قال هي عصاي بس خلاص، اتوكأ عليها، دي كان مطلوب. هو قال له بتعمل بيها ايه؟ اللي في ايدك ده قلم بس. تقول لي قلم بقى شريط بخمسة ساق عشان اكتب به جواب لامي؟ ايه المناسبة؟ وما تلك بيمينك يا موسى؟ هي عصاي بس، خلصت الاجابة. زود قال ايه بقى؟ اتوكأ عليه واغش بها على غنم ولي فيها مآرب اخرى كمان، يعني لو المسألة فيها تفصيل هيقول لسه. فزي ما قلنا الاجابة والسؤال وكلام منه، فكون اقضي في قضاء غير ذلك اللي هو ايه؟ هو غير ذلك انه يا ما تصرفوا فيها بالاصول اللي احنا قايلينها يا نتصرف. اذا كان في خلاف، الخلاف يحدث ازاي؟ هيحدث ازاي الخلاف عشان تبقى فاهم؟ يعني الخلاف يحدث ببساطه خالص. انت متجوز وعليك مال زكاه، انت ومراتك، مراتك لها مال وانت لك مال وعليكوا الزكاة، الزكاة تساوي قد ايه؟ قد كده 500 جنيه. جيت انت بتقول ايه؟ ابن خالتي معيل وعنده عيال ومصاريف مدارسه كتيرة، نديله 300. لا طب وليه ابن خالتك 300؟ ما كفايه عليه 150. طب انا ابن عمتي رخم مزنوق وبنته بتتجوز وعاوز يجهز يا اخت ابن عمتك، بيجيب لبنته تلفزيون وده يبقى فقير؟ الله، هو التلفزيون النهارده ما اصبح من الضرورات. الخلاف هنا على ايه؟ على انهم هياخدوا فلوس ياكلوها، مش هيخرجوا الزكاة، ولا الخلاف اين توضع؟ فهمتم ولا لسه؟ فالعباس وعلي مختلفين في ايه؟ مختلفين في اين يوضع المال. ندي فلان، ندي فلان، لا ما نديش فلان، زي ما حصل خلاف في العطاء بين ابو بكر وبين عمر. ابو بكر عطى الناس وسوى بينهم في العطاء، الصحابه المهاجرين دول كل واحد ياخد قد ايه؟ 10 قروش. جه سيدنا عمر قال لا، ما عملش كده. ليه؟ قال لك في المهاجرين الاولين الاوائل السابقون، وفي اللي جاي بعد كده، في اللي اذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي اللي لم يؤذيه. فوالله لا اسوي بين من حارب مع رسول الله وبين من حارب رسول الله. رح مفرق. يبقى حدث خلاف اهو. جه عبد الله ابن عمر بن الخطاب بياخد زيه زي اسامه بن زيد بن ثابت، زي اسامه بن زيد بن الحارثه، بياخد سوا زي بعض. ابو بكر بيدي الاثنين زي بعض. جه سيدنا عمر راح مزود عطاء اسامه وخفض عطاء ابنه. دخل عليه قال له: فضلت علي اسامه ولم يشهد ما شهدت، او وقد شهدت ما لم يشهد، بتعمل لي زيه؟ بتقللني؟ طب انا كنت باخد زيه، تقوم تقللني عنه وانا اسبق منه في الاسلام وشهدت من الغزوات ما لم يشهد وعملت ما لم يعمل؟ طب انت بتفرق بين الناس، بتقول ده من السابقين، من حارب رسول الله زيه ما يبقاش زيه زي اللي من حارب مع رسول الله. طب انا اهو شهدت ما لم يشهد اسامه. رد عليه قال له ايه؟ قال له: اسامه كان احب الى رسول الله منك، وابوه كان احب الى رسول الله من ابيك. هذا وجهه نظر، خلاف ولا مش خلاف بقى؟ انا بقى مره هتقول السابقين في الاسلام وفضلتهم، طب ما انا منهم، جاي بفضل ده عني ليه؟ هدخلي في حته تانية بقى الحب، طب انا اعمل لك ايه بقى؟ خلاف ولا مش خلاف؟ فهمنا ولا لسه؟ فالخلاف اللي حدث بين العباس وبين علي مش في انهم هيقضوا بقضاء غير قضاء رسول الله. ما خلاص الكل مقر، انشدكم بالله، هل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل علمتم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال ما تركنا صدقة، لا نورث ما تركنا صدقة؟ قالوا ايه؟ نعم قد قال ذلك. طب خلاص ايه المشكلة هنا؟ ما فيش مشكلة. المشكلة في نوزع فين؟ اللجنة اللي عندكم هنا بتاعت الزكاة، ما بيحدث خلاف، بيحدث خلاف بينهم ساعات، ويجي الحالة تبحث، ناس دي تقول لا ما نديش، ناس تانية تقول لا ندي، خلاف اهو. خلاف في ايه؟ خلاف في الحق، كلهم يبتغي الحق بس. وضحت ولا لسه؟ مش جايين ياخدوا قضاء غير قضاء. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما اتكلم عن القضاء والصحابة قالوا واقضاهم علي، واقضاهم علي، افرادهم زيد واقضاهم علي، في رواية من الروايات يعني. فاذا كان يعني اقضاهم علي، يبقى علي بقى اللي عارف القضاء بالضبط طبقا لقضاء الله وامره، هيغير قضاء ربنا برضو؟ معقولة؟ نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: قسمت بين أولادي الأربعة ولدين وبنتين محلين تجاريين وشقتين أملكهما، هل هذا التقسيم قبل مماتي يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. بتقسم إيه؟ بتقسم إيه؟ تركة؟ ما هيش تركة لأنك ما تركتهاش ومت. بتدي هبة؟ ما بتديش هبة. هل أنت طلعت من الحاجة من مورد الحمص خلاص اديتهم ومالكش دعوة؟ ما بتاخدش منهم حاجة، لا الدكانين ولا الشقتين ولا حاجة. يبقى كده مش مظبوط. وقسمتهم على أساس إيه؟ نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: اقترض أخي مني مبلغ 1000 جنيه ثم توفي بعد ذلك بفترة وجيزة، ولم أحصل منه على ما يثبت ذلك لثقتي الشديدة فيه، والآن زوجته تنكر ذلك وتقول لا أعطيك شيئا مقابل ذلك، فما مدى مسؤولية أخي أمام الله، وكيف أحصل على حقي من زوجته؟ مسؤولية أخوك أنه لم يكتب هذا الدين، مسؤولية أخوك أنه لم يترك وصية بذلك. فإن كانت الزوجة تعلم تماما وقال لها خلي بالك يا فلانة أنا سالف 1000 جنيه من أخويا، خلي بالك أخويا له 1000 جنيه، فعلمت بذلك والآن تنكر طمعا في المال، أخوك ما عليهوش حاجة وما عليهوش مسؤولية، وهي هتروح جهنم وبئس المصير. أما إذا كان أخوك خد 1000 جنيه وما قال لهاش ومحدش يعرف عنهم حاجة، 1000 جنيه دول خالص، ما فيش شك أنه هيبقى آثم ما لم تسامح أنت في حقك، لكن يبقى آثم على طول، لأن المفروض الإنسان لما يبقى عليه ديون لازم يكتبها، لازم يكتبها. فإن ما كتبنا ما كتبهاش وأمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. ما دام ما كتبناش وأمن بعضنا بعضا، يبقى بقول لإيه؟ للزوجة، بقول لأولادي أنا عليا فلوس يا أولاد لكذا كذا كذا كذا، فخلاص خلصت ذمتي، نفذوا وسدوا عني، كان ما نفذوش راحوا في 60. نعم. طلب مني زميل مبلغا كبيرا من المال كقرض على أن يسدده بعد 5 شهور، وعرض علي كضمان للمبلغ أن يكتب إيصال أمانة بهذا المبلغ نظرا لما لهذا الإيصال من قوة قانونية عند مماطلة المدين في سداد القرض. والسؤال: هل يجوز ذلك مع أن النية لم تكن حفظ أمانة بل قرض حسن؟ أما جاش حاجة، ما هو القرض هو اللي بتكتب مش الأمانة. الأمانة ما بتكتبش، الأمانة ما بتكتبش، اللي بكتب القرض. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. يبقى اللي بكتب إيه؟ الدين والقرض. القرض حسن، ما هو قرض قرض حسن، ما في قرض غير حسن. الربا ده مش قرض، ده الربا ده حاجة والعياذ بالله حاجة تانية، لكن هو القرض هو السلف ده اللي بلا فوائد، ده ربنا أمر بكتابته فده لازم ينكتب، ما فيهوش حاجة ده. ويشهد عليه شهود، واستشهد شهيدين من رجالكم، واستشهدوا شهيدين من رجالكم. أما الأمانة ما بتكتبش. نعم. ما رأي فضيلتكم في مدى شرعية الوصية الواجبة؟ هل هي مستقاة من الشريعة الإسلامية أم هي ليست إلا قانونا وضعيا؟ لا دي مستقاة من الشريعة، مستقاة من المذهب الحنفي، وبعض المذاهب قالت الكلام ده، قالت ان ابن الابن المتوفي قبل ابيه او ابن البنت المتوفى قبل ابيها وامها يعني ما فيش مانع انه ياخد الوصية الواجبة اللي هي في حدود لا يزيد عن الثلث او نصيب الام ايهما اقل. يعني الابن اللي مات ده لو كان عاش كان ورث الربع مات، لكن ابنه موجود وله اعمام بقى اللي هو اخوات المتوفي يحجبوه، لكن يقوم عشان حجبوه بقى في الميراث يبقى الاب يعمل وصية تساوي ايه نصيب الاب المتوفي اللي هو الربع او التلت ايهما اقل. الوصية الواجبة شيء شرعي، يعني القانون مستمد الوصية الواجبة من الشرع. نعم. رجل بالمعاش يقول اصرف مرتبي انا وزوجتي والحمد لله، واقوم بعمل حر قطاع خاص واتقاضى منه مرتب وادخره شهريا بالبنك حتى اذا اكتمل مبلغ اقوم باداء العمرة الى بيت الله الحرام ولم استلف اي مبلغ لذلك، واني كل اسبوع اقوم بدفع مبلغ صدقة للمحتاجين من مرتبي بالمعاش. والسؤال نمرة واحد، هل يجوز علي دفع مبلغ زكاة من مرتبي بالمعاش؟ المرتب بتاع المعاش ده معلوش زكاة اللي انت بتصرفه، انما ممكن تاخد منه جزء وتحسبه زكاة على المبلغ اللي في البنك. يعني مش لازم تاخد من البنك وتطلع الزكاة. انت عندك شايل في بيتك 10,000 جنيه عليهم زكاة، مش لازم تاخد من 10,000 نفسه، سيب 10,000 هم عليهم كام؟ عليهم 250 جنيه. هتجيبهم منين؟ من جيبك، من مرتبك، حتة صيغة بتاعت مراتك بعتها، ايا كان. فبتدفع الزكاة من مرتبك من معاشك مفيش مانع، لكن اللي انت بتطلعه ده بتحسبه المفروض اذا كنت بتنوي قبل كده كان، ما كنتش ناوي ما تحسبش على اللي فات، لان لازم النية تبقى قبل اخراج الزكاة. فالمبلغ اللي انت بتحوشه سواء لعمرة او لحج او لجهاز البنت او لمهر ابنك او ابنك بيحوش عشان يدفع مهر، اي مبلغ متشال عليه زكاة. نعم. يسأل ايضا هل يجوز علي دفع مبلغ زكاة من المبلغ المدخر زكاة حيث اني لم استعمله الا لاداء فريضة العمرة؟ طبعا ما خلاص احنا جاوبنا سواء عمرة حج هتجهز بنتك هتدفع صداق بالكلام من. يسأل نعم. ايضا زوجتي تلبس 3 غوايش ذهب، هل ادفع لها زكاة الذهب التي تلبسه؟ والله حسب الـ الـ الـ الوزن قد ايه كم جرام، لانه الزكاة لابسة الغوايش دي للزمن عليها الزكاة تبقى كنز، لابسة الغوايش للزينة للزينة فقط، وفي حدود ما تتزين به اللي في مستواها معلهوش زكاة، معلهوش زكاة غير على مذهب واحد بس مذهب الحنفية. نعم. فتاة تشكو من مرض نفسي وعصبي، تقول في فترة مرضي أقول كلام يغضب الله كسب الدين ثم أتوب ثم أرجع أقول كلام يغضب الله كذلك مرة أخرى، وهكذا حصل عدة مرات، فهل يقبل الله توبتي في كل مرة أم لا، وما هي التوبة في هذه الحالة؟ لا، ربنا تبارك وتعالى يقبل التوبة في كل مرة، ولو الإنسان غلط في اليوم 1,000 مرة وتاب على كل مرة لقبل الله الـ1,000 توبة، عشان اسمه التواب التواب كثير التوبة على عباده. نعم. هل لو صلى إنسان صلاة الاستخارة لإنسان آخر فهل تصح هذه الصلاة؟ لا، ما حدش يصلي استخارة لواحد تاني، لازم هو اللي يصلي الاستخارة لنفسه. لي بنت خالي رضعت معي على صدر أمي لوفاة أمها، نريد الآن أن نزوج أخت هذه البنت من أخ الكبير، هل يجوز؟ تاني. بنت خالي رضعت معي على صدر أمي لوفاة أمها. كويس، يبقى دلوقتي بنت خاله رضعت من أمه، بقى هو أخوها وبقت أمه أمها وإخواته إخواتها. خلاص؟ أيوة. بقت أخته، أخته كأن أخته من النسب، عاوز يعمل إيه بقى؟ نريد الآن أن نزوج أخت هذه البنت من أخي الكبير. ده ما ينفعش، اخوك الكبير يبقى اخوها على طول. اخوك الكبير اخوها، اخو البنت، اخو البنت اللي هي رضعت، اخو البنت اللي هي رضعت، هو عاوز يجوز اخت اللي رضعت. اخت اللي رضعت دي ما رضعتش خالص، ما رضعتش، هتتجوز الاخ الاكبر له، هتتجوز من اخو اختها، هتتجوز من اخو اختها. طالما هي لم ترضع نهائي من امك، يبقى من حقها انها تتجوز من اخوك انت الكبير اللي هو يبقى اخو اختها في الرضاعه، يبقى من حقها الزواج منه. نعم. اذا كان حسب ما بتقول، اقول صاحب هذا اذا كان حسب ما بتقول، لان الاسئله دي بتبقى عاوزه مشافهه، ها، وعاوزه ورق، واسمها ايه، وامك اسمها ايه، واللي رضعت اسمها ايه، واللي هيتجوز اسمها ايه، واللي هيتجوز والكبير والصغير، لا يبقى كده. نعم. اعمل بوليس سري، وكنت مدعو لحفل زفاف ريفي لاقارب زوجتي، واطلق بعض المدعوين الرصاص ابتهاجا بهذه المناسبه، وكانت معي الطبنجة الميري عهدتي، واردت ان اجامل فاطلقت 3 رصاصات، وكانت الطمة اضطاشت احدها وقتلت طفلة صغيرة بدون قصد مني، وسلمت نفسي وحكم علي 6 أشهر، لكني لم اذق طعم راحة الضمير. ارجو ان ترشدني، هل اسأل امام الله، وهل ممكن ان اكفر عن هذه الفعلة التي اشعر انها منكرة؟ اسأل الله ان ترشدني الى سواء السبيل. دلوقتي انت عليك حاجتين. الحاجه الاولانيه تعويض لام او اهل الطفل اللي ماتت الا ان يتنازلوا ليديه. الحاجه الثانيه اللي عليك انك تصوم شهرين متتابعين، تصوم شهرين ورا بعض، وبكده يتوب ربنا عليك. نعم. تقول صاحبه هذه الرساله بتوقيع أم معذبة، تقول تمادت ابنتي المتزوجة، يساعدها زوجها على سرقة أسرتها لأمها، ولحرصي على ألا يفتضح أمرها كنت أعالج الأمر بتعويض المسروق حتى لا يتسرب الخبر لزميلتها، حيث أنها موظفة ومؤهلة، إلى أن وصل الأمر بها ان سرقت شيئا لا استطيع معه الكتمان ولا احتمل تعويضه، فهل لو افشيت امرها اكون آثمة، علما بانني نصحتها كثيرا؟ لا، الافشاء هنا واجب، الافشاء واجب، لان دي حقوق الغير. لو البنت دي بتعمل خطيئة تخصها، بتشرب، بتعمل، بتهبب، هي حرة في نفسها، الستر هنا افضل. لكن السرقة ده اضرار بالغير، ففيما فيه اضرار بالغير الافشاء فيه ايه افضل. يقول صاحب هذه الرسالة، اقوم بتربية ابن زوجي بعد وفاة ابيه وجده، هل يصح لي ان اهب له الشقة بعد حياة عيني وجميع محتوياتها من الفراش وخلافه، علما بان الشقة ايجار، هو ولد يقيم معي؟ هو ممكن انك تهبي لابن زوجك بالوصيه، لانه هو غير وارث، فيجوز بشرط اللي هتديهوله وصيه او هبه لا يزيد عن تلت التركه. الشقه ايجار مش من حقك ولا حاجه، هو من حقه ما دام مقيم معاكي. اذا انت متي هو هيبقى قاعد في الشقه المساكن، فدي مش مشكله الشقه، انما الممتلكات اللي في الشقه في حدود التلت إذا كانت ممتلكات قيمة وتباع. أما إذا كانت ممتلكات بيستخدمها معاكي مثلا أوضة النوم بتاعته، فأنت تبقى عاملها له من دلوقتي، يعني إنه بينام فيها، ما تبقاش مراس، ما الناس تشيله مع السرير وتبيعها. نعم. تقول صاحبة هذه الرسالة، أعمل بحضانة، وسافرت صاحبة الحضانة للخارج لمدة، طلبت مني أن أقول لها عن أخبار الحضانة أول بأول، وأخبار المدرسين العاملين بها بالنسبة لحضورهم وانصرافهم، فهل هذا يعتبر من قبيل التجسس؟ وإن كان تجسس لا لا لا، مش من قبيل التجسس، لان هي اوكلت اليك الحفاظ انك تبي عينها. هي لو موجوده هتراقب الكلام ده ولا لا؟ هتراقبه. هي مش موجوده، بتقول لك راقبيه نيابه عن. نعم. زوج يقول ان زوجته لا تصلي ولمده 10 سنوات، وقد استعمل معها جميع الاساليب لتصلي ولكن دون جدوى، فهل عليه وزر لعدم صلاتها؟ الله، يعني ايه جميع الاساليب؟ مش ممكن تكون استخدمت جميع الاساليب، مش ممكن. في اساليب كتير، ومنهم اسلوب كنت دايما تضحكوا عليه، لما كنت اقول لك اصحى الصبح قبلها وطبطب عليها كده وحسس تقلة تقول فيها لا الحمد لله مفيش حاجه، الحمد لله انك بخير، وفكرها بالموت كل يوم تطمن عليها كده، ماتت ولا لسه صحيه؟ فكرها بالموت بالشكل ده هتترعب وهتصلي. ده حاجه من الحاجات. حاجات التانية انك ما تاكلش معاها، انك ما تنامش معاها، انك تسيبها في البيت وتخرج، انك ما تلبيلهاش طلباتها، حاجات كتير قوي. ازاي ما انتش قادر عليها؟ بالراحة، بالهدوء، بالاسلوب، في اساليب كتير قوي. نعم. تقول انا فتاة جامعية ارتدي الحجاب الشرعي، كنت الزي، اسمه الزي الشرعي مش الحجاب الشرعي، اسمه الزي الشرعي. كلمة الحجاب غلط. ارتدي الزي الشرعي. كنت انتمي الى احدى الجماعات في الكلية، وعندما علمت امي بذلك صممت على ان ابتعد عن هذه الجماعة، خاصة بعد ان تمت خطبتي لمهندس على خلق يلتزم بالاسلام ولكنه لا ينتمي الى اي جماعة، مع العلم أنني كنت أقوم بالاشتراك في المظاهرات وتوزيع المنشورات، فهل ابتعادي عن هذه الجماعة يعتبر تخاذل عن نصرة الإسلام؟ ابتعادك عن الجماعة يعتبر رجوع إلى الحق، رجوع إلى الحق. أنت فتاة، أنت زوجة، أنت أم أولاد، أنت هتعيش في بيتك تربي أولادك وتنشئي جيل صالح، إنما أنك تعملي مظاهرات وتوزعي منشورات شغل تهريج واستغلال لطاقة الشباب فيما لا يجدي ولا ينفع. مظاهرات ايه ومنشورات ايه؟ هتودي فين وتجيب ايه وتعمل ايه؟ لا يا بنتي، لا، امك على حق، وابتعدي عن هذه الجماعة اللي بتخليك توزع منشورات لصالح مين؟ ومين قال له ده دفاع عن الاسلام؟ مين قال له ده دفاع عن الاسلام؟ وليه ما يكونش ده فتنة؟ وليه ما يكونش ده هدم للاسلام؟ مين قال انه يبقى دفاع عن الاسلام؟ لا لا لا، انت يا بنتي زوجة وام، وخلي بالك من نفسك، وخلي بالك من المهندس اللي على خلق ودين، ولازم ينتمي الجماعة. يعني الناس اللي قاعدين في الجامعة دول منتمين لجماعة؟ وقاعدين هم بيسمعوا حديث رسول الله، وبيسمعوا تفسير قرآن، وعارفين ربهم، وبيحفظوا القرآن، وبيجودوا القرآن، وبتعلموا دينهم من غير ما نقول احنا ملتزمين لا بجماعة ولا جمعية ولا حاجة. ومش احنا بس، الجوامع كلها اللي شغاله دي والمسلمين اللي في البلد كلهم دول بيعملوا ايه؟ كل المسلمين اللي في البلد دول يعني نعم. زوجة مسلمة تتساءل عن موقفها من زوج مسلم كان يصلي ويصوم بانتظام ويتمتع بصفات وخصال طيبة في عمله، ثم فجأة منذ 4 سنوات بدأ يتشكك ويجادل في وجود الخالق، مع أن أفعاله تدل على خوفه من وجود الله، وبالرغم من إشادته بالدين الإسلامي كدين معاملة، فإنه يتشكك في نزول الوحي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وقصة الإسراء والمعراج، وحاول الجلوس مع بعض الشيوخ لإقناعه، ولكنه لم يقتنع بأسلوبهم، ولا يقتنع بأسلوب الشيخ الشعراوي ولا أسلوب الدكتور مصطفى محمود، مع العلم أنه لم يقرأ القرآن. والسؤال، هل معاشرتها له كزوجة حلال أم حرام باعتباره غير مؤمن؟ لا بتختلف، ما أدرش أحكم. بتختلف، في صح أنه مريض، يصح أنه أصيب بحالة نفسية، يصح أنه أصيب بحالة نفسية مريض. اللي بيقول ما بقتنعش بفلان وبفلان وبفلان، ده مش عاجبه حد، ده كان مريض على محتاج العلاج، ده احتمال، فنوقف جنبه لحد ما يتعالج. الاحتمال التاني ان هو لم يترك الايمان، هو عنده شكوك، والشكوك لا تخرج الانسان من الايمان. زي الشباب اللي راح للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا له يا رسول الله تحدثنا نفوسنا بامور نخاف نتكلم بيها ورقبتنا تطير احسن ما ننطق. قال لهم هل وجدتموه؟ ذاك محض ايمان. فكون الانسان يخطر على باله بعض الشكوك ما فيش معنى كونه بيتكلم معاك فيها بيفضفض او حاجه، مش معنى كده انه خرج من حظيره الايمان. يعني صح ان هو ايه مجرد شكوك محتاج بس ان هو يفهمها. نشأت هذه الشكوك من يكون له صديق في العمل حد اداله كتاب اراه من كتب الشيوعيين، كتب الناس الفسقه، الحاجات دي بلبلت دماغه. هو مش مثقف ثقافه دينيه، مش متعلم تعليم كويس، مش فاهم دينه، مش عارف مسلم بالوراثه، يحتاج ان احنا ناخده بالايه بالراحه كده وبالتدرج. اما اذا كان ده كفر كفرا بواحا، اي ظاهرا واضحا صريحا، وانكر وجود الله وانكر كذا وانكر كذا، ده خلاص يبقى كفر ما صحش معاشرته. فبتختلف بتختلف. نعم اديله كتاب والله يراه، نشوف كده نشوف هيقول ايه. كتاب هو الله اللي هو كتاب نمرة واحد، يقرا الكتاب ده ونشوف هيقول ايه. نعم شقيق لي في ضيق مالي نتيجة تعرض مسكنه للانهيار، ويمكن طرده نهائيا من مسكنه لان صاحب العقار يريد هدمه، ونحن نحاول إيجاد مسكن مناسب له ولأولاده. والسؤال هل يجوز مساعدته من مال الزكاة؟ طبعا طبعا، ولك في الحالة دي الأجر مضاعف، أجر الزكاة وأجر صلة الرحم. نعم رسالة مطولة بعد الشيء لكنها هامة. تقول صاحبتها إنني سيدة من أسوان متزوجة ولي طفلان 10 سنوات و8 سنوات، يحدث لي بعض التهيؤات، فقد أرى في بعض الأحيان شخص طويل جدا حتى السقف، وجهه طويل جدا وأبيض، وأحيانا يخيل لي أني أضرب شخص بسكين في ظهره أو هو يضربني. وعندما سألت عن ذلك قال لي أحد المشايخ في أسوان إن هذا لمس من الجن، وبعض الأحيان أجد ملابسي الداخلية بدولاب الملابس ممزقة. ومنذ أن شعرت بهذا المرض لا أطيق زوجي ولا البيت ولا الأطفال، بل لا أطيق أسوان كلها. فهل هذا سحر أم مرض؟ وماذا أفعل؟ علما بأنني قد عولجت كثيرا لدى دكتور نفسي دون فائدة، فهذا الموضوع لا يجعلني أن أستطيع أن أجلس مع الناس عامة ولا في عملي، علما بأنني ملتزمة بالزي الشرعي وأصلي وأقرأ القرآن. هناك نقطة أخرى، فبعد عقد القران على زوجي أحسست أني لا أريده وغير موافقة، علما بأنه قبل عقد الزواج كنت موافقة، وعندما ذكرت ذلك لأهلي رفضوا وتم الزواج وأنا غير راضية، وعندما علمت أن هذا يعتبر زواج حرام، فهل هذا صحيح أم لا؟ وماذا أفعل؟ ولو تكرمت أرجو الإجابة، حيث أني سأغادر الإسكندرية إلى أسوان في الأسبوع القادم. الزواج بتاعك زواج صحيح مش زواج باطل، لانه انت كنت موافقه قبل العقد، وطالما تم العقد حال موافقتك خلاص. يعني البنت جالها العريس ايه رايك يا بنتي؟ ماشي ماشي. طيب يا بنتي كاتبك كتاب يوم كذا، كتبنا الكتاب، بعد ما كتبنا الكتاب حسيت انك مش طايقاه من بقى شباك، يبقى الزواج صحيح ولا الزواج باطل؟ الزواج صحيح صحيح، وتاخد فوق دماغك خلاص. الكلام ده فيما لو كان لسه بنتكلم فلان عاوزك، لا مش عاوزاه ومش موافقه، وتم العقد كرها، مسك لك ابوك السكينه وقال لك هذبحك وتوي عارك، ده اللي تجوزيه يا اما هذبحك، فتجوزتي كرها، يبقى الزواج هنا باطل. لكن انت كنت موافقه، كونك بعد عقد القران ما انتش موافقه بقى ومش طايقاه، لا زواجك صحيح. دي النقطه الاخيره. يعني النقطة الأولى اللي بتكلمي فيها، واحد من الشيوخ في أسوان قال لك ده لمس جن، الراجل ده بيقول أي كلام يعني مسكين. معلوماته ضحلة وعلى قده يعني، كان ناقص يقول لك اعملي زار عشان الايه الجن يمشي، عشان الجن يمشي. ما فيش حاجة اسمها لمس جن، انت تعبانة نفسيتك تعبانة، في شيء تعبك، في شيء مضايقك من تصرفات جوزك، في حاجة في سكتك، في حاجة جواك مش مظبوط، بتقولي اتعالجت نفسيا. العلاج النفسي يا جماعة عشان يجدي مطلوب له حاجتين اتنين ما فيش غيره. الحاجة الاولانية ان اللي بيتعالج يبقى فاهم انه تعبان، مقتنع بذلك ومقر، واضح جدا وصريح جدا مع الطبيب المعالج، ما يخبيش عليه حاجة. يعني بتروح الست ومريضة ونفسيين وتحير الدكتور معاها، والمسألة كلها انها كارهة جوزها وفي واحد تاني في سكتها بيكلمها بالتليفون وبيلغيها وبينها وبينه مسائل، ومش عارفة تتطلق من جوزها ومش عارفة تتجوز ده ومش عارفة، مش عايزة تقع في الحرام، يعني لا عاوزة تقع في الحرام مع الشخص ده، ولا عارفة تتطلق من جوزها ولا عارفة تتجوزه، والمشكلة متفحمة، هي متجوزة ودوكها متجوز، حواديت وحكايات. ما تقولش الكلام ده بقى، وتقول بشوف بقى خيالات وبشوف بهويس وبهلوس وكلام الفرد، تحير الراجل معاها. فلازم الانسان المريض يكون واضح وصريح، لان المريض نفسه زي المريض العضوي، انت صدرك بيوجعك من الناحيه دي، يجي الدكتور يدوس يقول لك هنا بيوجعك، تقول له لا. انا بتقول له لا ليه؟ عشان اشوفه شاطر ولا لا، هو يكتشف المرض لوحده. طب ازاي يجي يدوس على بطنك ما توجعش، هنا بيوجعك، تقول له اي خلاص اشكلت الدكتور، يبتدي يخش فين؟ في الحته الغلط. فكذلك المريض النفسي لازم يكون واضح وضوح كامل مع الطبيب، ده الشرط الاول. الشرط الثاني ان الطبيب اللي انت بتروح له عشان يعالجك يكون راجل يعرف ربنا، مش مستغل، مش واخد المهنه للتكسب بقى والاثراء، يكون طبيب يعرف ربنا سبحانه وتعالى. النهارده الثلاث، بكره الاربع، تقدر تيجي المسجد بكره تحت في عياده عندنا، الدكتور اللي موجود يشوفك. نعم. رساله بتوقيع حائره تقول: تقدم لي شاب لخطبتي من أسرة طيبة وعلى خلق ودين، المشكلة أنه بيطلب مني أن أعمل وأنا خريجة جامعية ولا أرغب في العمل، لما ألمسه من إهدار لكرامة وإنسانية الموظفات في كثير من الحالات، أخشى إن رفضته أكون مخالفة للحديث إذا جاءكم ذو الدين إلى آخره، وأخشى العمل ولا ارغبه، فماذا افعل؟ انا ما اعرفش ظروفك، يمكن الزوج اللي جاي لك ده بيطلب منك ان تشتغلي عشان تستعيني بمرتبك على المعايش، وانه هو مرتبه لا يكفي، وانه طبعا انت عاوزه تقعدي في البيت، والمبلغ اللي هو بيكسبه او اللي بيقبضه ما بيكفيش، يمكن ده قصده، وما هوش متخيل او متوقع ما تتعرضي له من مشاكل وامور. فالمسألة بتتوقف على ايه الموقف ايه. لو هو مقتدر انه يفتح بيت ويعيش عيشة كويسة معاكي، وبيطلب منك انك تشتغلي، ما يبقاش ذو دين ولا ذو خلق، يبقى راجل غير امين عليك وراجل طماع وتعبني، يعني بدأ عنده شقته وعندك عفشك وكل حاجة تاملة ومعاكي اراده يعيشك، مش لازم بقى تبقى بتسهروا وتاكلوا برا وتركبوا عربية، العيشة الطبيعية، العيشة اللي تخلي الإنسان يبقى عايش بكرامة، مفيش حاجة يعني. طب عاوزك تشتغل اللي بقى؟ هو مسألة طمع، يبقى فين خلقه؟ وفين دينه؟ المرأة تعمل في حالة الضرورة بس، الضرورة اللي هي إيه؟ اللي هي أكل العيش، اللي هي اللقمة مش مكفية. مرتب الزوج غير كافي فتتعاون معاه بس، لكن غير كده ما تعملش. فدي مسألة متوقفة عليك، ما عرفش هو بياخد كام، وما عرفش هو يقدر يكفيك ولا لا، وبعدين ما قدرش اعرف هو عاوز يشغلك ليه. مسائل تبحث عشان تقدر تاخد القرار السليم. صاحبة هذه الرسالة بتقول انها زوجة منذ حوالي 6 أشهر ولا زالت بكرا، لان زوجها زي ما بتقول مربوط. تقول احتارت الدكاترة في أمره، مع العلم بأنه بيقول أنه كان قبل الزواج طبيعي جدا، وكتير قالوا لي اذهبي إلى العرافين، فهل ممكن يكون علاج زوجي عند العرافين؟ لا، أرجو أن تدلني. لا علاج زوجك مش عند العرافين ولا حاجة. الحالة دي بتختلف، في انسان بيبقى مريض كده وده وضع طبيعي وما بيقولش، ويقول لما اتجوز يمكن اتصلح، يتهيأله لما يتجوز يتصلح، وده حالة. في حالة تانية بتبقى حالة نفسية، ان هو كويس وكل حاجة بعدين بتجيله حالة نفسية. في حالة تالتة حالة الربط. كل ده يبان الفرق فيه بشيء بسيط جدا، وهو ان احنا نشوف حالته حاليا ايه، بمعنى انه ساعة ما بيجي جنب زوجته بيتربط. طب لو بعدت عنه الزوجة، لو هو منفرد، لو هو لوحده، هل يبقى طبيعي؟ يعني لو راح للدكتور يكشف عليه والدكتور لما كشف عليه لقاه طبيعي، طبيعي ما فيش حاجة، طيب راح لمراته بقى مش طبيعي، هنا يبقى مربوط او يبقى في حالة نفسية. على كل حال خليه يجي يشوف الدكتور برضو بتاعنا تحت السيد، وهو يبقى يقول لنا ايه الموضوع. نعم. لست اطلب من فضيلتكم حلا لمشكلة، ولكن لي طلب عند سيادتكم اعتقد انه ليس بالبعيد، وطلبي ان تدعو الله لي بالشفاء، ذلك انني قد اصبت بتعب في القلب بجانب امراض في المعدة، وبعد ان كنت اواظب على الذهاب للمسجد لاداء الصلوات الخمس اصبحت قاعدة السرير لا اتحرك الا بالكاد، مع العلم انني سيدة مسنة ابلغ من عمر 70 سنة، وارسل هذا الطلب الى فضيلتكم لعل الله يستجيب لي ولكم ولدعوات من في نفس المجلس لأستطيع مشاركتكم عن قريب بإذن الله. ربنا سبحانه وتعالى يشفيها ويشفينا جميعا ويشفي كل مريض يا رب. يقول لي قريب متدين وخدماته كثيرة لكل من عرفه قريب وغريب، أرجو من فضلاتكم الدعاء له بالشفاء في هذا المقام الطاهر، والسامعين يقولوا أمين. ربنا يشفيه ويشفينا ويشفي كل مريض. كما أرجو من فضلاتكم أن تعلمني دعاء مأثورا للشفاء أقوله له. سورة ياسين من أحسن ما يقرأ في حالة المرض طلبا للشفاء، سورة ياسين قلب القرآن. حصلت على قطعة أرض مستصلحة، اتضح بعد استلامي لها أن القرية تكاد تكون بلا مياه ري ولا شرب، فحاولت النقل لقرية أخرى، ولأن النقل صعب فساعدني أخي لأن له صلة بشخص في الإدارة الزراعية، وكان ذلك مقابل مبلغ من المال، ونقلت مع العلم أنني لم أضر أحد بهذا النقل، وكان ذلك منذ 3 سنوات، فهل تعتبر هذه رشوة؟ وإذا كانت رشوة هل أترك الأرض وأبحث عن عمل آخر؟ لا، ما تتركش الأرض، إنما تتوب إلى الله تبارك وتعالى إن كانت رشوة. أنا مش عارف الموقف إيه بالظبط، لكن في الحالة دي يلزمك التوبة، يلزمك التوبة. نعم. هل من حق المسلم أن يرث والده المسيحي أو العكس؟ لا، لا يتوارث أهله ملتين، المسيحي ما يورث المسلم والمسلم ما يورث المسيحي. هل رؤية العلماء في المنام تعتبر مبشرات؟ أيوة، ما تعتبر مبشرات، رؤية العلماء في المنام تعتبر من المبشرات، ويبقى طريقك إن شاء الله سالك في العلم. هناك يوم عرفة يغفر الله ذنوب سنة ماضية وأخرى قادمة، فهل يغفر الله هذه الذنوب كلها حتى الكبائر؟ طبعا غفران الذنوب السنة الماضية بتغفر كل ذنوب كبائر وصغائر ما عدا حقوق الناس، ما عدا حقوق الناس. أما السنة القادمة فغفران ذنوبها معناه أن الله تبارك وتعالى يمن على من شهد عرفة وقبل، يمن عليه بالعصمة فلا يقع في الكبائر. ما الفرق بين كلمة حرام ومكروه وغير مستحب؟ كتير، فرق كبير. الحرام حرام، وطبعا الحرام ضد المباح، والمكروه ضد المستحب، ضد المستحب. بمعنى انه المكروه درجة ألفها الفقهاء في الأمور اللي مش قادرين يحطوها تحت بند التحريم، لأنه لا تحريم إلا بنص، لا تحريم إلا بإيه؟ بنص. فيجي يمسك الحاجة يلاقي الحاجة ما فيش نص بتحريمها، ويلاقي الحاجة مش ممكن قياسها على شيء محرم، واخد بالك؟ يعني مثلا الخمرة محرمة بإيه؟ بنص. المخدرات بالقياس على الخمر تبقى إيه؟ تبقى محرمة. فلو إحنا جبنا حاجة تانية نقيس على الخمرة والمخدرات ما تتقاس، ما تتقاس، ندور على حاجة نقيسها عليها مش لاقيين، ندور على نص بتحريمها مش لاقيين، لكن يحس الفقهاء والعلماء بأنها قد ينشأ منها الضرر أو قد تؤدي إلى الخطأ، يقوم يحط لك كلمة إيه؟ مكروه، يكره لك. ليه؟ لأن الحاجة دي مش حلوة، مش مظبوطة، لكن لا تأثم بارتكاب المكروه بحسب درجة الكراهية، بحسب درجة إيه؟ الكراهية. خدت بالك؟ المستحب وغير المستحب زي خلاف الأولى، زي الأفضل إنك تعمل يعني مثلا تيجي للولد ابنك بيقعد طول السنة يلعب، قبل الامتحان بشهر يحبس نفسه البيت ويدب مذاكرة مظبوط وسهر ليل ونهار وبينجح وبينجح، ثم تيجي تقول له إيه؟ الأحسن إنك تذاكر من أول السنة كل يوم ساعتين، ما تجيش تضغط نفسك آخر السنة وتتعب. يبقى لو ذاكر من أول السنة ده اسمه إيه؟ مستحب. لما يذاكر آخر السنة بالشكل ده يبقى اسمه غير مستحب. فهمنا؟ نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: وقعت عدة حوادث أمام المنزل بسبب سرعة السيارات والدراجات لأطفال الجيران وأطفال منزلنا، وآخر حادثة كانت لأحد الأولاد، ونحمد الله أن قدر وما شاء فعل، مما اضطرني لعمل مطب صناعي أمام المنزل. والسؤال: هل هذا يعترض مع ما أمرنا الله به بإماطة الأذى عن الطريق، ونخشى أن يدعو علينا السائقين؟ بيختلف، يختلف حسب المطب اللي انت عملته. أولا انت مش مفروض تعمله، انت مفروض تبعت للحكومة والمرور هم يعملوه، وإلا كل واحد يعمل ايه لنفسه اللي هو عاوزه. فدي أول غلطة انت غلطتها. الغلطة التانية ان في مطبات تؤذي السيارات وتغرم أصحابها غرامة لا طاقة لهم بها، زي المطبات اللي عاملينها في محطة الرسوم. كل ما اروح محطة الرسوم في الرايحة لمصر عشان ادي درس رايح في سبيل الله، وفي الرجعة ادعي على اللي عمل المطب، هو ورئيسه ورئيس رئيسه لحد وزير المواصلات، يعني رئيس هيئة الطرق والنقل والكباري كل دول، لان لو اي واحد فيهم بيبص وبيشوف كان يحس، لان كل رئيس مسؤول عن عمله وعن مرؤوسه، لان بنروح عن المطب وتدب تضرب العمل، تضرب في الشكمان، الشكمان يبوظ، الشكمان يتغير، ادفع فيه، اقول حسبي الله ونعم الوكيل. فتختلف في مطبات في طريق الطرق كده فظيعه ملهاش لزوم، بتفسد العربيه وتغرم صاحبها مال، وده ما اذكش له، ماشي بسرعه ولا عمل حاجه، ماشي طول عمره ببطء. فمش جناية واحد تقوم تعق على الكل، عيال بتمشي بسرعة تقوم انت تعمل مطبات لغيرهم، طب غيرهم ذنبهم ايه؟ فطبعا غلط اللي انت عملته ده غلط. سؤال: ما هي كفارة شارب الخمر، وهل له غسل كغسل الجنابة؟ ما فيش شك ان شارب الخمر لازم يغتسل، لانه هو سكر فهذا، سكر فهذا، فلابد من الاغتسال، لانه ما يضمنش اثناء سكره وهذيانه عمل ايه. النقطة الثانية ان لازم يتوب الى الله، ملوش كفارة، كفارته ان يتوب الى الله ولا يدخل بطنه الا الحلال. نعم. سؤال اخير: يقول صاحبه: كتاب التربية في الاسلام غير موجود في السوق، ومتى سيصدر في رحاب الاصحاب؟ كتاب التربية في الاسلام موجود في مكتبة بريم في كليوباترا، اسمها كده ولا ايه؟ ها؟ ابريم في كليوباترا شارع ايه؟ قبل دوران الاوتوبيس، الشارع اللي بيطلع على البحر بباستس. مكتبة ابريم، والراجل بيعرض انه يجيب لكم زي ما انتم عاوزين، ويدي بتخفيض، بيدي بتخفيض. انا موافقتوش انه يجي يعمل هنا بتخفيض، لانه هيأذي بقية الناس بيعين الجرايد، لكن في المكتبة موجود كتاب التربية في الاسلام، ومكتوب في الاكشاك الدائمة. يعني بتوع الجرايد بياخدوا مجموعة الكتب دول ليومين ثلاثة يخلصوا خلاص، لكن ما بتبقاش عندهم الكتب دايما. الكتب دي بتبقى دائما في الاكشاك الدايمة بتاعت الايه، جريدة الاهرام والعين. بتلاقي كشك جرايد فاتح صبح وظهر بليل زارف محطة الرمل، موجود الكتب هناك فيه ومكتوب موجود في مطبعة ابريم اللي في كليوباترا دي. كتاب في رحاب الاصحاب احنا تأخرنا فيه لانه عدد الملازم كتر، السعر هيغلى، واحنا بنحاول قدر الجهد انه يبقى في طاقة الناس، فكنا مترددين هل نطلعه كبير ولا نختصره ولا نعمل ايه. فالحقيقة انا وصلت لحل وسط، وهو ان اعمل الكتاب فيه 30 شخصية واشيل، زودت شخصيات طبعا وشلت شخصيات، شلت الاربعة الخلفاء، لان استحييت ان احط الاربعة الخلفاء مع بقية الصحابة مختصرين زيهم. الاربعة الخلفاء دول عاوزين ايه، مجلد لوحده. فعملناها 30 شخصية، عملت 12 ملزمة تكلف 286 قرش ونص. فقلنا ان دور النشر تتيجي على نفسها مع كثرة التوزيع تعوض الخسارة ويتباع ب 275 قرش، 3 جنيه الا ربع، يبقى ازيد من كتاب الاسلام واركانه بربع، ربع جنيه، لانه 12 ملزم. الكتب التانية اظن 9 ملازم، هيصدر اول الشهر ان شاء الله ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، وأظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واجعل خير أعمالنا خواتمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.